القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان رمضان وبرنامج الانتصار. عندما يذكر الانتصار في رمضان يصرف الذهن مباشرة إلى الانتصارات العسكرية التي حققها المسلمون على أعدائهم في هذا الشهر، من بدر إلى فتح مكة إلى عين جالوت إلى حرب العاشر من رمضان وغيرها من الملاحم الإيمانية التي كتب الله فيها النصر المؤزر لعباده المؤمنين، وهذا حق. ولكن مجالات الانتصار في رمضان بالنسبة للمؤمن غير مقتصرة على هذا الجانب فقط، بل إن الانتصارات على أعداء الأمة والمتآمرين عليها خلال شهر رمضان المبارك هي نتيجة للأجواء الرمضانية التي يصنعها رمضان بفيوضاته ورحماته وجوائزه التي يكرم بها المولى عز وجل عباده المؤمنين الصائمين، مما يهيئ لهم أسباب النصر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذا فمدرسة الصيام محطة مهمة ليجعل العبد المؤمن لنفسه فيها برنامجا عمليا لتحقيق الانتصارات بمفهومها الشامل. وهناك عدد من الانتصارات التي يجب على المؤمن الصائم أن يحققها ليتأكد ويطمئن أنه استطاع أن يستثمر أجواء الانتصارات الإيمانية الرمضانية وخرج منها بحظ وافر، ومن ذلك الانتصار على الرياء. فرمضان شهر الإخلاص بلا منازع، وقد توفرت فيه كل عوامل النجاح للمؤمن على كل دواعي الرياء وأسبابه، وتنمية عنصر المراقبة والتجرد لله عز وجل. فامتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوات المادية والمعنوية استجابة لأمر ربه هو عين الإخلاص، وإن تحقيق هذا النوع من الانتصار هو الأساس الذي تبنى عليه كل الانتصارات الأخرى. ثانيا، الانتصار على الشيطان. وقد هيأ المولى سبحانه وتعالى ذلك للصائم ومنعه عنه ليسهل عليه هذا النوع من الانتصار، ورمضان فرصة مواتية لتنتقم من شيطانك بسهولة ويسر. ثالثا، الانتصار على الشهوات. فرمضان تمرين عملي للصائم على التغلب على شهواته المختلفة، بحيث يتحرر من أسرها له ويتعالى على جواذبها التي تجذبه إلى مستنقعها الآسن، ويخلص نفسه من كل دواعي الاستجابة لإغراءاتها. رابعا، الانتصار على اللسان وآفاته. فمن لم يستطع أن ينتصر في معركته مع لسانه، خاصة وهو صائم، لا يمكنه أن ينتصر في معركته مع شيطانه وشهواته. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، شهر رمضان الكريم هو شهر الانتصارات، فما من معركة خاضها المسلمون في هذا الشهر الكريم إلا ونصرهم الله عز وجل فيها. الأستاذ الدكتور يسري زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة، نريد إلقاء الضوء على أهم هذه الانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمة الإسلام كانت عبر تاريخها الطويل على موعد مع القدر في رمضان، وعلى موعد مع الانتصارات والفتوحات العظيمة في هذا الشهر الجليل. ففي رمضان من السنة الثانية للهجرة وقع انتصار بدر لسبعة عشرة ليلة خلت منه، وكان هذا النصر أول انتصار حاسم لقوى الإسلام على قوى الشرك والباطل. كما استعد المسلمون في رمضان من السنة الثالثة للهجرة لغزوة أحد التي وقعت في السابع من شوال في العام الثالث نفسه، واستعد المسلمون في رمضان أيضا من السنة الخامسة للهجرة لغزوة الخندق التي وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة نفسها، وفي العشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة أنعم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة المكرمة، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وهو يخفض رأسه حتى إن ذقنه الشريف لتكاد تمس راحلته، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفتح. ليست هناك نشوة للنصر ولا للظفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا، لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. وضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المثل في الوفاء، فبعد فتح مكة وقف يدعو على جبل الصفا فأحدقت به الأنصار وقالوا فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء، لم يزل بهم رسول الله حتى أخبروه. فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وفي رمضان من العام الثامن نفسه بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدة سرايا لهدم الأصنام الشهيرة، منها صنم مناة وصنم سواع والعزة. وفي رمضان من السنة التاسعة للهجرة شهد شهر رمضان بعض أحداث غزوة تبوك، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في رمضان نفسه. وفي رمضان سنة 53 من الهجرة فتح المسلمون جزيرة في البحر المتوسط هي جزيرة رودس، وفتحها جنادة ابن أمية في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهذه الجزيرة الآن تابعة لليونان. في رمضان سنة 91 من الهجرة نزل المسلمون لأول مرة بقيادة طريف بن مالك بلاد الأندلس، إسبانيا والبرتغال الحاليتين، في مرحلة استكشافية تمهيدا لفتح هذه البلاد الأوروبية. وفي العام التالي مباشرة سنة 92 من الهجرة وفي رمضان أيضا عبر طارق ابن زياد مضيق جبل طارق وهزم القوط وافتتح الأندلس. وفي العام التالي وفي رمضان أيضا سنة 93 من الهجرة عبر موسى بن نصير مضيق جبل طارق ليكمل فتوحات الأندلس، وتمكن من فتح غرب الأندلس وجنوبها الغربي، وقضى على مقاومة القوط وانتصر عليهم في بلاد الأندلس. وقد حقق صلاح الدين الأيوبي انتصارات عديدة على الصليبيين في رمضان سنة 83 و500 من الهجرة وسنة 84 و500 من الهجرة، وعندما أشار عليه بعض رجاله أن يرتاح في شهر الصوم قال إن العمر قصير والأجل غير مأمون. افتتح صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه قلعة صفد الحصينة في منتصف رمضان سنة 83 و500 من الهجرة وانتصر على الصليبيين. وحدث انتصار عظيم في رمضان سنة 58 و600 من الهجرة على المغول، هذا الانتصار على المغول حققه المماليك بقيادة سيف الدين قطز في موقعة عين جالوت، وكان خطر المغول أو المغول قد امتد إلى شرق أوروبا كله وإلى العالم الإسلامي، فتم استعمار بلاد ما وراء النهر والعراق والشام وغيرها، وقضي على الخلافة العباسية، وكان الأمل في مصر وحدها لتوقف هذا المد التتري ولتحمي العالم كله من هذا الخطر. وتحقق هذا الأمل في عين جالوت في رمضان سنة 58 و600 من الهجرة. وفي عصرنا الحديث وقعت معركة أكتوبر 1973 في شهر رمضان سنة 93 و300 للهجرة، وتحقق النصر لمصر في هذا الشهر العظيم من تلك السنة على إسرائيل، وقاد المصريون النصر والعبور إلى سيناء، وتمكنوا من تدمير الجيش الذي وصف بأنه لا يقهر. وهكذا كان شهر رمضان دوما شهر انتصارات، لا شهر كسل وخمول ودعة. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع الملة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.